يعني شيخ عندنا بعض النساء يعني من الجاليات الأجنبية يكونوا في الأسواق بالملابس ملابس الكفار مثل الخليعة، أو يكونوا في الشواطئ وكذا بالملابس الشبه العارية. أعيد السؤال. يعني نكون نحن في الأسواق، فيأتون هؤلاء النساء بلباس الفاجر إلى الركبة وكذا، وحاسرات عن شعورهم وكذا، فهل هؤلاء النساء الكفار ملزمات بالحجاب؟ لأننا نأمرهم بالحجاب، أن يتغطوا، أن تغطي شعرها وجسمها بجلباب وكذا، فهل ملزمات هؤلاء من شيء ما دام أنهم في اعتقادي أولا أنكم لا تستطيعون أن تأمروا بشيء لأن السياسة العليا ليست معكم، لو كان هناك حكم شرعي لوضعت شروط لمنع دخول النساء الكافرات إلى تلك البلاد محافظة على أخلاق الشباب، وإذا رأى الحاكم المسلم وليس ولي الأمر كما يقولون، إذا رأى الحاكم المسلم مصلحة ما للشعب المسلم أن يدخل إلى دار الإسلام بعض النسوة الكافرات، وجب عليه أن يضع شروطا ليسمح لهم بدخول إلى بلاد الإسلام. بس شيخ لكن يمنع الرجال يعني شيخ الكفار من حيث هم يمنعونه. خلينا هلا الأولى إن شاء الله تتحقق. إذا وضعت هذه الشروط من السياسة العليا انتبهوا أنتم أنتم مسلمون. هنا نسمع حوادث كثيرة وكثيرة جدا ومؤسفة جدا جدا، لأن هيئة الأمر في واد والسياسة العليا في واد آخر. فأنا أريد أن أقول إن كانت أعطيت لهيئة الأمر المعروف السلطة التمثيلية، عليكم مش حينما ترون المرأة في شوارع جدة تمشي متبرجة تفرض عليها الجلباب، من أين تأتي الجلباب؟ ومن أين أنت تتهيأ لنفس الجلباب قبل أن تنذر إنذارا صارما لأنه يجب عليها إذا دخلت هذه البلاد أن تلتزم زي معين. نحن لا نقول أن تلبس الجلباب الشرعي، لأنه لابد من تتميز الكافرة عن المسلمة في لباسها. نحن نقرأ في بعض شروط الحكام المسلمين سابقا على أهل الذمة أنهم كانوا يفرضون على النساء أن يكشفن شيء من شوقهن، لأن هذا ليس فيه الفساد الذي يخشى على الشعب المسلم كما هو الحكم على الرومان. نعم، خاصة لذلك الزمان الذي كان المسلمون متمسكين فيه بالآداب الإسلامية، لكن لن يسمح أبدا بأن تمشي هذه الكافرة في شوارع المسلمين وهي تتخلع وتتبختر وتتبرج بزينتها وتفتن الشباب المسلمين حولها.